عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو عليا كنت أقول لك بس خايف أيوة خايف وأعمل صعبان عليك كل اللي فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك نفسي اشوف نفسي في عينيك ان انا صعبان عليك كل اللي فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك كل ما جاش انا بس خايف ايوه خايف واعمل ايه